قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 45 من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد ابتدأنا في الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أنواع الخيار في البيع، وقد تضمن كلام المؤلف رحمه الله تعالى 8 أقسام للخيار، وتوقف بنا الكلام عند القسم 7 وهو الخيار لاختلاف المتبايعين. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 7 خيار لاختلاف المتبايعين. فإن اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا. ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: 7 خيار لاختلاف المتبايعين. هذا الخيار يشرع ويكون عند اختلاف المتبايعين، والمراد به حين يختلف المتبايعين ولا يكون لهما بينة، أو لكل منهما بينة وتعارضت البينات. أما إذا كان لأحدهما بينة دون الآخر فإنه يعمل بالذي معه البينة. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى نوع الاختلاف عند المتبايعين، وإنما أطلق فقال: خيار الاختلاف المتبايعين، أي خلاف في الجملة. وكذلك ورثة المتبايعين أو ورثة أحدهما، فلو حصل الخيار الاختلاف مع عدم البينة أو مع تعارض البينات بين المتبايعين أو بين ورثتهما أو بين أحدهما ورثة الآخر، فإنه يشرع حينئذ هذا الخيار. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإذا اختلف في قدر الثمن. من الاختلاف الذي يحصل الاختلاف في قدر الثمن، كأن يقول المشتري: الثمن 100، ويقول البائع: الثمن 110، ولا بينة لأحدهما أو تعارضت البينات كما قلت، فإنهما حينئذ يتحالفان كما قال المؤلف: تحالفا، يعني كل منهما يحلف اليمين. من الذي يبتدئ بالحلف؟ قال المؤلف: فيحلف البائع أولا: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا. يقول: ما بعته 100 في المثال السابق، وإنما بعته 120، فيكون الحلف على نفي الثمن الذي ادعاه المشتري وإثبات الثمن الذي ادعاه هو. ولماذا يبدأ بالبائع قبل المشتري؟ قالوا: لأن النفي هو الأصل، النفي وهو ما زاد على المتفق عليه هو الأصل، فالأصل أن البيع لم يحصل 120، وإنما القدر المشترك مجمع عليه وما زاد خلاف الأصل، فيبدأ بالحلف البائع لأنه ادعى خلاف الأصل. قال المؤلف: ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ما اشتريته ب120 وإنما اشتريته ب100. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. فإذا حلف كل منهما ولم يرضى كل منهما بقول الآخر فإن الخيار في الفسخ يثبت لكل منهما، فيحق للمشتري الفسخ ويحق للبائع الفسخ. أما إذا رضي أحدهما أو رضي فلا فسخ في حق من رضي، وكذلك لا فسخ في حق من لم يحلف، فلو أن الآخر لم يحلف أقر العقد على الثمن الذي حلف عليه الذي حلف. واضح؟ نعم. فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها، فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلف في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. نعم. قال المؤلف رحمه الله: فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. لو أن السلعة محل البيع التي اختلف في قدر ثمنها كانت تالفة، فقلنا بأنه يحكم بالفسخ فيرد الثمن إن كان قبض أو جزء منه للمشتري. ماذا يفعل بالسلعة؟ قال المؤلف رحمه الله: يرجع إلى قيمة مثلها، فينظر في قيمة مثلها فيرده المشتري على البائع إن كانت التلف قد حصل في يده هو. طيب، لو أنهما اختلفا في القيمة، فأحدهما قال القيمة 100 والآخر قال القيمة 110، فالقول قول المشتري لأنه هو الغارم وهو الذي معه الأصل. وكذلك لو اختلف في عين السلعة، كأن يقول البائع السلعة هي طن قمح ويقول المشتري السلعة هي طن شعير، فالقول في تحديد القيمة عند التلف هو قول المشتري في القيمة وفي عين المبيع لأنه هو الغارم. قال المؤلف رحمه الله: فإن اختلف في صفتها فقول مشتر، أيضا لو اختلف في الصفة فقال البائع بأن القمح من النوع الجيد وقال المشتري بأنه من الرديء أو نحو ذلك من الصفات، فالقول قول المشتري لأنه هو الغارم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا. معنى أنه انفسخ ظاهرا وباطنا أنه ينفسخ في حق الجميع، ولا نقول بأنه ينفسخ في حق الصادق دون الكاذب منهما، وإنما ينفسخ ظاهرا وباطنا. هذا في البيع. طيب، لو أنهما حصل هذا الاختلاف في الإجارة وهي نوع بيع، ففسخ العقد، لا يمكن أن ترد المنفعة إذا كانت قد استهلكت، أليس كذلك؟ يعني استأجر البيت شهرا ثم بعد مضي الشهر أو مضي 15 يوما منه ادعى المؤجر بأن الإجارة 1000 وادعى المستأجر بأنها 800 وتحالف وفسخ العقد، فكيف يكون العمل؟ نقول إذا فسخت الإجارة بعد فراغ المدة فيرد المستأجر أجرة المثل، وإذا فسخ في أثنائها يعني بعد 15 يوما مثلا فإنه يرد القسط من أجرة المثل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. إذا قال المشتري بأن الأجل شهرين وقال البائع الأجل شهر، أو قال المشتري بأني شرطت عليك أن تنقل المبيع ونفى هذا الشرط البائع، فإذا حصل الاختلاف في أجل أو شرط قال المؤلف رحمه الله تعالى فقول من ينفيه. لماذا؟ لأن الأصل هو عدم الشرط. هكذا ذكر المؤلف عن صاحب الزاد رحمه الله. أما المذهب كما في الإقناع والمنتهى فهو أن الاختلاف في الأجل أو الشرط كالاختلاف في الثمن أو الصفة يتحالفان، كالاختلاف في الثمن يتحالفان كلاهما يحلفان. وكذلك إذا اختلف في رهن فادعى البائع الرهن وادعى المشتري عدم الرهن أو الضمين الضامن أو نحو ذلك، فالمذهب أنهما يتحالفان. أما الحجاوي رحمه الله فقرر بأنه القول قول النافي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اختلف في عين المبيع تحالف وبطل البيع. إذا اختلف في عين المبيع فادعى المشتري بأن المبيع هو هذا الجوال، وادعى البائع بأن المبيع هو الجوال الآخر، فالمؤلف رحمه الله صاحب الزاد يقول يتحالفان ويبطل البيع. وقوله يبطل البيع من التسمح في العبارة، وإلا فالمراد يفسخ البيع، إنما هو فسخ وليس بطلان. هذا الذي قرره الحجاوي. أما المذهب كما في الإقناع والمنتهى فأن القول في هذه المسألة هو قول البائع بيمينه، القول هو قول البائع بيمينه. وكذلك قدر المبيع إذا اختلف فيه على كلام الحجاوي رحمه الله بأن القول قول يتحالفان ويبطل البيع، والمذهب أن القول قول البائع بيمينه. نعم. وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان دينا حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبا بعيدا عنها أو المشتري معسر فللبائع الفسخ. نعم. هذه مسألة ليست من مسائل الخيار، وإنما أوردها المؤلف رحمه الله تعالى لأنه قد يحصل بسببها اختلاف، وهو إذا أبى كل من البائع والمشتري أن يسلم ما بيده حتى يقبض ما بيد الآخر فما العمل؟ يعني أبى البائع أن يسلم السلعة حتى يسلم المشتري الثمن، وأبى المشتري أن يسلم الثمن حتى يستلم هو السلعة أولا، فما العمل؟ لا يخلو ذلك من صور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الصورة الأولى أن يكون المبيع والثمن أن يكون كلاهما معينا، وهي الصورة الأولى. قال حتى يقبض العوض والثمن عين. العمل حينئذ أن الحاكم القاضي ينصب شخصا عدلا يقبض منهما، فيقبض الثمن من المشتري والمبيع من البائع، ثم يسلم لكل منهما، ويسلم المبيع للبائع أولا، ويسلم المبيع للمشتري أولا ثم يسلم الثمن للبائع ثانيا. ولماذا يبدأ العدل بتسليم المبيع أولا؟ لأن العرف جرى بذلك. الحالة الثانية أن يكون الثمن دينا حالا، يعني ضد المعين، موصوف في الذمة حال، كأن يبيع هذا الجوال المعين بألف ريال حالة، لكن لم يقل بهذه الألف التي في يدك، وإنما في الذمة. فما العمل؟ هذه الصورة الثانية. قلت قال المؤلف رحمه الله: أجبر بائع ثم مشتر. هذه الصورة فيها تفاصيل، عفوا أنا أطلقتها مباشرة، وإنما إذا كان الدين حالا فلا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الثمن في المجلس، يعني الثمن معه، فيجبر البائع ثم المشتري. والحالة الثانية أن يكون الثمن غائبا في البلد. قال: وإن كان غائبا في البلد. هذه الصورة الثانية أو الحالة الثانية من الحالة الثانية، أن يكون الثمن غائبا في البلد، وكذلك إذا كان خارج البلد دون مسافة القصر، فحينئذ يجبر البائع على التسليم، لكن يحجر على المشتري في المبيع وفي بقية ماله حتى يحضر الثمن، فلا يمكن المشتري من التصرف في المبيع ولا في بقية ماله حتى يحضر الثمن. لماذا؟ لأنه يجب عليه أن ينقد الثمن على الفور بناء على أنه حال. ولماذا يحجر عليه؟ لماذا يحجر عليه حتى لا يتصرف في المبيع أو في ماله تصرفا يضر بالبائع، حتى لا يتصرف تصرفا يضر بالبائع. الصورة الثالثة من الحالة الثانية، إذا كان الثمن غائبا بعيدا عنها، المراد بعيدا عن البلد مسافة قصر فأكثر، وليست بعيد مطلق وإنما مسافة قصر فأكثر، أو كان المشتري معسرا، فحينئذ للبائع الفسخ، فحينئذ للبائع الفسخ. طيب، إذا كان مماطلا، إذا كان المشتري مماطل، فهل للبائع الفسخ؟ على المذهب ليس للبائع الفسخ، لأن الضرر يزول بحجر الحاكم عليه، ومن ثم الوفاء من ماله، بخلاف الصورة إذا كان المشتري معسرا فإن الضرر على البائع لا يزول إلا بالفسخ. إذن خلاصة الحالة الثانية أن يكون الثمن دينا حالا والمبيع معينا، فحينئذ يجبر البائع على تسليم الثمن أولا ثم المشتري، فإن كان الثمن في المجلس أجبر مباشرة، وإن كان الثمن غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. أما إذا كان غائبا خارج البلد مسافة قصر فأكثر، أو كان المشتري معسرا، فللبائع الفسخ. هاتان صورتان للمسألة، وهما إذا كان الثمن معينا وإذا كان الثمن دينا حالا. بقيت صورة ثالثة، وهي إذا كان الدين إذا كان الثمن دينا مؤجلا في مؤجلا، فحينئذ ظاهر بأنه يجبر البائع على تسليم المبيع ولا يجبر المشتري على تسليم الثمن، لأنه لم يجب عليه بعد، وإنما ذكرت هذه الصورة لاستكمال القسمة. فالحاصل بأن الصور ثلاث كما قلت: إذا كان الثمن معينا، أو كان ديدا حالا، وإذا كان الدين حال له ثلاثة صور، والصورة الثالثة إذا كان الدين مؤجلا. نعم. ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. نعم، هذا هو النوع الثامن من أنواع الخيارات، وهو الخيار للخلف في الصفة أو خيار الصفة. وهذا الخيار يثبت في المبيع بالصفة أو بالرؤية المتقدمة، فلا محل لهذا الخيار في المبيع بالرؤية الحاضرة، لا محل لهذا الخيار في المبيع بالرؤية الحاضرة. ومحل هذا الخيار إذا وجد المشتري المبيع مخالفا للصفة المذكورة من قبل البائع، أو متغيرا عن الرؤية التي رآها عليه قبل، في هاتين الحالتين فقط. ومن الظاهر أن هذا الخيار يثبت في حق المشتري فقط. هذه ثمانية خيارات، ومن القواعد فيها أنه حيث قلنا الفسخ أو لهما أو لأحدهما، فالفسخ يثبت دون حاجة لحكم حاكم، لأن الفسخ أحيانا يحتاج إلى حكم حاكم وأحيانا لا يحتاج إلى حكم حاكم. وفي البيع في الجملة كما يقرر الفقهاء الحنابلة بأن الفسخ حيث قيل به في البيع فإنه لا يحتاج إلى حكم حاكم. وبهذا ننتهي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في أنواع الخيارات. وأنا أقترح على الإخوة والأخوات الحاضرين والمتابعين أن يعملوا جدولا يعينهم على ضبط أحكام الخيارات. هذا الجدول يتضمن مدة الخيار، ويعني مثلا سبق معنا في خيار المجلس أنه مقدر في المجلس، وخيار الشرط مقدر بالشرط طال أو قصر، ثم بعض الخيارات على الفور وبعضها على التراخي. ثم يذكر هل هذا الخيار يثبت للطرفين أو لأحدهما، ثم يذكر موجب الخيار، هل ما يثبت به الفسخ فقط أو يثبت به الفسخ مع الأرش، ويمكن يضع خانة مثلا للحكمة مشروعية هذا الخيار، فهذا ونحوه مما يعينه على ضبط أحكام الخيار. ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في حكم التصرف في المبيع، وذلك لأن التصرف في المبيع لا يملكه المشتري إلا بعد لزوم العقد. وبناء عليه لما انتهى من الكلام في الخيارات أتبعها بهذا الفصل، فقال رحمه الله: فصل في التصرف في المبيع. لا شيخ، دائما البيع معكوفتين، هذا من وضع المحقق وليس من كلام صاحب الزاد رحمه الله. نعم، يعني باش أدخل في كلام المؤلف. قال رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه، وإن تلف قبله فمن ضمان البائع، وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء ومطالبة متلفه ببدله وما عداه. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن اشترى مكيلا ونحوه. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، وحكم الضمان فيما لو تلف المبيع قبل القبض، وما يحصل به القبض، ثم ختمه بالكلام في الإقالة. فعلى المذهب حكم التصرف في المبيع قبل قبضه يختلف باختلاف المبيع، باختلاف المبيع. والمبيع لا يخلو من قسمين في الجملة في هذه المسألة على المذهب. القسم الأول أن يكون فيه حق توفية، وهو 4 أشياء على المذهب: المكيل والموزون والمعدود والمذروع، يعني الأشياء التي تباع كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا، والأشياء التي تباع جزافا أو تباع جزافا بغير ذلك. فالمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالنوع الأول وهو المكيل ونحوه. والمكيل ونحوه، أنا أريد فقط أصور المسألة بين معكوفتين حتى إذا قرأنا كلام المؤلف يكون واضح. والمكيل ونحوه إما أن يباع كيلا أو يباع جزافا. فالقمح مثلا مكيل، أليس كذلك؟ يمكن يباع كيلا ويمكن يباع كومة صبرة، فحاصل ذلك أن عندنا 3 أقسام: مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع بيع بذلك، الصورة الثانية بيع بغير ذلك، الحالة الثالثة غير المكيل والموزون والمعدود بيع جزافا. واضح أخوان؟ على المذهب الذي لا يصح التصرف فيه قبل قبضه هو الحالة الأولى: المكيل والموزون والمعدود والمذروع إذا بيع بذلك، وما سواه فلا يشترط لصحة التصرف فيه على المذهب القبض. طيب، نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول: ومن اشترى مكيلا ونحوه، مراده بنحوه يعني الموزون والمعدود والمذروع، 4 أشياء. وتلاحظون بأن المؤلف قال: من اشترى مكيلا ونحوه، عبارته تلك ربما يفهم منها بأن المكيل حكمه واحد سواء بيع بالكيل أو بيع جزافا، لأنه لم يقل من اشترى مكيلا بالكيل، ولم يقل من اشترى بالكيل، وإنما قال من اشترى مكيلا. والذي يشتري القمح جزافا يصدق عليه أنه اشترى مكيلا صبرة، أليس كذلك؟ فكلام المؤلف رحمه الله تعالى، أعني صاحب الزاد، ربما يفهم منه أن حكم المكيل واحد، وهذا بخلاف المذهب. فالمذهب كما في المنتهى والإقناع أن الحكم معلق بالمكيل إذا بيع بالكيل، وهكذا الموزون والمعدود والمذروع. واضح إخوان؟ واضح؟ طيب. قال: من اشترى مكيلا ونحوه صح البيع، يعني يصح البيع وإن لم يحصل الكيل، ولزم بالعقد، فاللزوم لا يشترط فيه القبض، وإنما يلزم بالعقد، لأن من العقود ما لا يلزم فيه العقد إلا بالقبض، مثل ما يأتي معنا في الهبة، الهبة لا تصبح لازمة إلا بالقبض. أما المكيل إذا بيع كيلا، وهكذا الأصناف الأربعة، يلزم العقد فيها وإن لم يحصل القبض، يلزم بالعقد. ومراد المؤلف رحمه الله باللزوم في العقد يعني حيث لا يوجد خيار، أما مع الخيار فإذا انتهى وقت الخيار. قال: ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. لم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وقول المؤلف رحمه الله تعالى تصرفه فيه، ربما يفهم منه عموم التصرفات، أن كل التصرفات في المبيع لا تصح قبل القبض إذا اشتري بالكيل، والمذهب ليس كذلك، وإنما الذي لا يصح التصرف الذي لا يصح قبل القبض في المكيل والموزون والمعدود والمذروع إذا اشتري بذلك هو التصرف بالبيع أو الهبة أو الإجارة أو الرهن أو الحوالة. والدليل على اشتراط القبض لصحة التصرف هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. ولما قلنا حق التوفية من هذا الحديث، لأن ما لا يباع بالكيل والوزن والذرع والعد لا يوجد فيه توفية. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. أما التصرف بالعتق، كأن يكون المبيع عبدا فيعتقه المشتري، أما التصرف بالعتق أو جعل المبيع مهرا أو عوضا عن خلع أو وصية، فإن هذه التصرفات الأربع، العتق والمهر في النكاح والخلع، العوض في الخلع والوصية، تصح قبل القبض على المذهب. فإن قال قائل: ولماذا لم تصح الإجارة ولا البيع ونحوهما قبل القبض وصحت هذه التصرفات؟ هذا سؤال مهم. فالجواب أن العتق إنما صح لقوته وقوة سرايته وترغيب الشارع فيه. بقينا في مهر لنكاح أو عوض لخلع أو وصية به، فالجواب أنه إنما صح التصرف فيها قبل القبض لأنه يغتفر فيها من الغرر ما لا يغتفر في البيع أو الهبة ونحوهما على المذهب. والعلة من النهي عن التصرف قبل القبض هو الغرر عند كثير من أهل العلم. واضح إخوان؟ طيب. إذا اشترى المكيلة أو الموزونة أو المعدودة أو المذروعة جزافا، يقال جزافا بكسر الجيم أو جزافا بفتح الجيم، إذا اشتراه كذلك فالمذهب أنه يصح التصرف قبل القبض، خلافا لما يفهم من كلام الحجاوي كما قلت لكم قبل قليل، أليس كذلك؟ فما الدليل للحنابلة فيما ذهبوا إليه في صحة التصرف قبل القبض؟ استدلوا بحديث ابن عمر الذي علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، قال: مرت السنة أنما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري، وإذا كان من ماله وعليه ضمانه فإنه يصح تصرفه فيه. طيب، إذن ما سبق هو خلاصة المسألة الأولى، وهي مسألة التصرف. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى في إلى مسألة الضمان، وهي ضمان المبيع إذا حصل به تلف، أليس كذلك؟ قال المؤلف: وإن تلف، يعني المبيع، وكذلك إذا تلف بعضه، فسواء كان التلف جزئيا أو كليا، فلا يخلو من أن يكون قبل القبض أو بعده. فإذا كان بعد القبض فظاهر أنه من ضمان المشتري، لكن إذا كان قبل القبض، قال المؤلف رحمه الله: وإن تلف قبله فمن ضمان البائع. لو أنه باع لشخص 100 صاع قمح من هذا القمح الموجود عنده، ثم تلف القمح قبل القبض بالكيل كما سيأتي، فيكون من ضمان من؟ يكون من ضمان البائع. لكن هذه العبارة يفهم منها أنه من ضمان البائع مطلقا، والمذهب أنه من ضمان البائع إلا إذا مكن البائع المشتري من القبض فامتنع المشتري من القبض غير عذر. فإذا كان امتناع المشتري من القبض غير عذر فإنه يكون من ضمانه هو، حتى لا يحتال على البائع فيبقي السلعة في ضمانه إلى حين أن يجد لها مشتريا أو نحو ذلك. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: وإن تلف بآفة سماوية. طيب، التلف قد يكون بفعل آدمي وقد يكون بآفة سماوية لا شأن لآدمي بها. فالمؤلف قال: وإن تلف بآفة سماوية، كان يصيبه المطر أو نحو ذلك، بطل البيع. وقوله بطل البيع هذا فيه تسمح في العبارة، وإنما هو في الحقيقة انفسخ البيع، يعني لم يوجد في البيع مبطل ومفسد، وإنما حصل الفسخ. طيب، ولو أنه تلف البعض ولم يتلف الكل، إذا تلف البعض فإن المشتري يخير بين الفسخ وبين أخذ الباقي بقسطه من الثمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أتلفه آدمي. إذا أتلفه آدمي فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون الآدمي المتلف هو البائع أو شخص أجنبي، أو يكون المتلف المشتري. ففي الحالة الأولى إذا كان المتلف هو البائع أو شخص أجنبي، فإن المؤلف رحمه الله تعالى يقول: خير مشتر بين أمرين، الفسخ، والأمر الثاني إمضاء البيع ومطالبة متلفه ببدله. يخير بين الفسخ، وحينئذ يرجع على البائع بما أخذ من ثمنه، وإذا كان المتلف أجنبي فإن البائع هو الذي يرجع على الأجنبي، بناء على أن الضمان في هذا المرحلة في هذه المرحلة على البائع لأنه قبل القبض، وله إمضاء البيع للمشتري إمضاء البيع، فإذا أمضى البيع فإنه حينئذ يطالب المتلف سواء كان البائع أو شخصا غيره يطالبه ببدله ببدل المبيع. وكيف تكون المطالبة بالبدل؟ تكون المطالبة بالبدل بالمثل إن كان مثليا وبالقيمة إن كان قيميا، يعني أتلف قمح له أن يطالبه بقمح مثله، أتلف سيارة له أن يطالبه بقيمتها ما دام أنها ليست مثلية والسيارة مستعملة ليست مثلية. الصورة الثانية أن يكون المتلف هو المشتري، فحينئذ لا خيار له لأن إتلافه للمبيع بمنزلة قبضه له فيلزم البيع، وهذا واضح. نعم. قال رحمه الله: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وما عداه يعني ما عدا المكيل ونحوه، أليس كذلك؟ وبناء على ما قلنا بأنه هو المذهب فإن ما عداه معناها ما عدا المكيل ونحوه إذا بيع بالكيل، فيكون ما عداه هو المكيل ونحوه إذا بيع جزافا إذا بيع جزافا، وغير المكيل والموزون إذا بيع بأي صورة كانت. يقول المؤلف رحمه الله: وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، أي تصرف ببيع أو هبة أو نحوهما من التصرفات، هذا هو المذهب. فحاصل المذهب أن القبض أو أن التصرف لا يشترط لصحته القبض إلا في المكيل ونحوه إذا بيع بالكيل، وما سوى ذلك فلا يشترط صحة التصرف القبض. والدليل على ما ذهب إليه الحنابلة في المذهب هو قول ابن عمر رضي الله عنهما كما في السنن قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير أو العكس. إذا أخذ الدنانير أو الدراهم بالعكس أخذ هذا قبل القبض فتصرف فيها قبل القبض، أليس كذلك؟ قال: فنأخذ عنها الدنانير أو الدراهم أو العكس أو بالعكس، فنأخذ عنها الدنانير أو بالعكس. قال: فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء. فاستدلوا بهذا الحديث على صحة التصرف في المبيع قبل قبضه فيما عدا المكيل ونحوه إذا بيع بالكيل، إلا أنه يستثنى المبيع بصفة أو رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه. المبيع بصفة أو رؤية متقدمة لا يجوز للبائع أن يبيعه، لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه، لأنه ربما يكون متغيرا عن الصفة أو عن الرؤية المتقدمة. واضح إخوان؟ فحاصل هذا أنه يستثنى المبيع برؤية أو صفة متقدمة، والمكيل والموزون والمعدود إذا بيع بذلك. نعم. قال رحمه الله: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه ويحصل. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم التصرف في غير المكيل إذا بيع بالكيل أتبعه بضمانه إذا حصل فيه التلف، فقال: وإن تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه، يعني من ضمان المشتري، من ضمان المشتري. لماذا؟ لأنه يصح له فيه التصرف. ما لم يمنعه بائع من قبضه. أما إذا منعه البائع من القبض فحينئذ يكون الضمان على البائع. ومن الأمثلة على ذلك لو أن زيدا باع على خالد سيارة معينة ب100,000 ريال، وبعد البيع بخمس دقائق جاءت صاعقة مثلا وأتلفت السيارة، التلف يكون على المشتري أو على البائع؟ على المشتري، لأنه من ضمانه لا يشترط له القبض. لكن لو أن السيارة موجودة في حوش للبائع ولم يمكن البائع المشتري من استلام السيارة، فحينئذ تتلف على ضمان البائع. والدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها في السنن، في سنن ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. هذا الحديث وإن وقع فيه اختلاف في صحته إلا أنه قاعدة فقهية مشهورة، الخراج بالضمان، يعني كما أن للمبيع النماء والبيع والربح لو حصل البيع فعليه الضمان، فمن له الخراج يكون عليه الضمان. وها هنا أطرح عليكم سؤالا تأملوا فيه، وهو أننا ذكرنا فيما مضى مسألتين: مسألة التصرف في المبيع ومسألة الضمان. السؤال: هل بين التصرف والضمان تلازم على المذهب؟ أقول على المذهب. الجواب باختصار أن الضمان يستلزم جواز التصرف، وليس جواز التصرف مستلزما للضمان، ليس جواز التصرف مستلزما للضمان، والضمان يستلزم جواز، بمعنى كل من كان عليه جواز التصرف يستلزم الضمان، فكل من جاز تصرفه فالمبيع من ضمانه، وليس الضمان مستلزما لجواز التصرف، فليس كل من عليه الضمان يجوز له التصرف. فالبائع إذا لم يمكن المشتري من القبض الضمان عليه، مع أنه لا يحقق لا يجوز له التصرف، أليس كذلك؟ نعم، تفضل. قال رحمه الله: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وفي صبرة، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخليته. نعم، تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن القبض لأن القبض مرتب عليه أحكام من حيث جواز التصرف ومن حيث الضمان، أليس كذلك؟ فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحصل قبض ما بيع بكيل، ولاحظ هنا ما قال ويحصل قبض المكيل، وإنما قال ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. فإذا حصل الكيل حصل القبض وإن لم ينقله المشتري. أقول المكيل والموزون والمعدود والمذروع إذا بيع بذلك يحصل قبضه بكيله أو وزنه أو عده أو ذرعه. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي ذكرته قبل قليل حتى يستوفيه ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. ويشترط حضور مستحق أو نائبه، بمعنى لو أن البائع قد كال المبيع قبل وقال بعتك هذا الطعام وهو كيلو وهو صاعين من البر، هل يكفي كيل البائع السابق؟ لا بد من حضور المستحق وهو المشتري أو نائبه. وها هنا مسألة لطيفة، وهي مؤونة الكيل على من تكون؟ تكون على المشتري، وهذا يترتب عليه مسائل قد نذكر بعضها لما نتكلم عند القرض بحول الله تعالى. قال المؤلف: وفي صبرة، المراد بالصبرة يعني الكومة من الطعام، وفي صبرة وما ينقل بنقله. الصبرة إذا بيعت يكون قبضها بنقلها، باع كومة قمح فالقبض يكون بنقلها من هذا الموضع إلى موضع آخر، وكذلك الأشياء التي تنقل مثل الثياب أو الحيوانات أو السيارات، هذه يكون قبضها بنقلها. الصورة الثالثة: ما يتناول بتناوله، مثل الجواهر والأثمان العملات، القبض يكون بالتناول. رابعا: وغيره بتخليته، غير ما سبق يكون قبضه بتخليته كالعقارات، فكيف تقبض الأرض أو الدار إذا اشتراها إنسان؟ تكون بالتخلية، بأن يمكن البائع المشتري منها، ومثل الثمر على الشجر يكون بالتخلية. نعم. قال رحمه الله: والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: الإقالة فسخ. هذه مسألة يختلف فيها الفقهاء، وهي هل الإقالة فسخ أو بيع؟ والإقالة المراد بها رد البيع، وهي إنما تكون في العقد اللازم، فإذا طلب المشتري من البائع بعد لزوم العقد أو العكس إلغاء العقد فهذه هي الإقالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هي فسخ. لماذا فسخ؟ لأنها رفع وإزالة، هي رفع وإزالة للعقد السابق. والإقالة مستحبة، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في سنن ابن ماجه وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. قال المؤلف رحمه الله: تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. تجوز قبل قبض المبيع حتى ولو بيع، حتى ولو كان مكيلا بيع بكيل. لماذا؟ لأنها فسخ وليست إنشاء عقد جديد، لكن بشرط أن تكون بمثل الثمن. أما إذا كانت بأقل أو أكثر فليست إقالة، وإنما هي بيع يشترط فيه ما يشترط في البيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا خيار فيها، لا خيار في الإقالة. لو أنه قال أقلتك ثم في نفس المجلس قال تراجعت، هل له خيار المجلس؟ جواب: لا، لأن خيار المجلس إنما يثبت في البيع، وهذه الإقالة ليست بيعا. ولا شفعة أيضا، لأن الشفعة إنما تثبت في البيع، والإقاء ليست بيعا. ولا تصح أيضا مع موت العاقد، وإنما تكون حينئذ بيعا مستأنفا. ونكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم تفضل. قال رحمه الله: باب الربا والصرف. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الربا والصرف. والربا في اللغة بمعنى الزيادة، ومنه قول الله تبارك وتعالى: فإذا أنزلنا عليها وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت، لأن الأرض إذا نزل عليها الماء حصل فيها النبات وانتفخت فزادت. أما تعريف الربا في الاصطلاح الشرعي أو عند الفقهاء فهو الزيادة في أشياء مخصوصة، الزيادة في أشياء مخصوصة. والربا، أما الصرف فالمراد به بيع نقدين ببعضهما، بيع نقد بنقد، بيع الذهب بالفضة صرف. لماذا سمي بيعهما صرفا؟ قيل سمي بذلك لصريفهما، وهو صوتهما حينما توضع في الميزان، أو سمي بذلك لأن لها أحكام خاصة تصرفها عن أحكام البيع. ويلحق بالذهب والفضة عند عامة أهل العلم المعاصرين الآن العملات النقدية، الأوراق النقدية، هذه عند عامة الفقهاء المعاصرين ملحقة بالذهب والفضة من حيث جريان الربا ومن حيث الزكاة وغيرها من الأحكام. والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فمن أدلة الكتاب قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ومن السنة كعد النبي صلى الله عليه وسلم له ضمن أكبر الكبائر، وكقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وغيرهما من الأحاديث الكثيرة. ولم يأتي في شيء من المعاملات التشديد والوعيد الشديد على شيء منها كالربا، بل إنه قد جاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في كثير من الكبائر. ويكفي فيه أن الله تبارك وتعالى توعد آكله بالحرب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والحقيقة أن كثيرا من المسلمين للأسف واقعون في الربا، وبعضهم واقع في الربا مع صلاحه لجهله، فيدخل عليه الربا في معاملات كثيرة صورتها بيوع أو عقود صحيحة، لكن دخل عليه الربا من جرائها. فمثلا كم دخل على كثير من المسلمين من الربا عبر التعامل بالأسهم دون النظر في كون الشركة التي يشتري أسهمها سالمة من الربا أو ليست كذلك. والربا يتكلم فيه الفقهاء في البيوع، يتكلمون فيه في القروض، ويتكلمون فيه في غير ذلك، وهو يمكن أن يقال ثلاثة أقسام: ربا البيوع، وربا القروض، وربا الديون. لكن أكثر كلام الفقهاء وتفصيلهم هو في ربا البيوع، فالمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في ربا البيوع. أما ربا القروض فسيشير إليه عند كلامه في أحكام القرض. وقولنا ربا البيوع يعني الربا الواقع على صورة البيع، لا أن الربا بيعا، لأن الله تبارك وتعالى أنكر كون الربا بيعا. فكلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو في ربا البيوع. نعم تفضل. وربا البيوع نوعان: ربا الفضل وهو الزيادة، وربا النسيئة، والنسيئة هي التأخير أو التأجيل، أو ربا النسأ. نعم. قال رحمه الله: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم ربا الفضل، والفضل هو الزيادة كما قلت. وربا الفضل إنما يحرم في الأشياء المكيلة والأشياء الموزونة إذا بيعت بجنسها. أما إذا بيعت بغير جنسها أو لم تكن أصلا مكيلة أو موزونة فلا يجري فيها ربا الفضل. فمثلا لو أنه باع القمح بالقمح فإنه لا تجوز الزيادة، وإلا لو زاد حصل ربا الفضل، لأنه باع مكيلا بجنسه. طيب لو باع مكيلا، لو باع قمحا بشعير يكون قد باع مكيلا بغير جنسه فلا يجري فيه ربا الفضل. ولو باع غير المكيل ولا الموزون، كأن يبيع سيارة بسيارة، فلا يجري فيها ربا الفضل أيضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجب فيه الحلول والقبض، يعني أن المكيل إذا بيع بالمكيل أو الموزون إذا بيع بالموزون من جنسه فيجب حينئذ أمران: الحلول، وضد الحلول التأجيل، والقبض، وضده عدم القبض. ويجب أيضا التماثل إذا بيع بمثله. نعم. قال: ويجب فيه الحلول والقبض، والدليل على ذلك هو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، وهو الأصل في ربا البيوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والشعير بالشعير، والبر بالبر بالبر، مثلا بمثل، يدا بيد. يعني أن هذه الأشياء إذا بيعت ببعض فإنها تباع مثلا بمثل يدا بيد. من أين أخذ العلماء أو الحنابلة قولهم مكيل أو موزون؟ قالوا: وجدنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على جريان الربا في هذه الأصناف الستة، فلما نظرنا في العلة الوصف المؤثر وجدنا أن أقرب الأوصاف هو الكيل والوزن. فهذه الأصناف الأربعة، فهذه الأصناف الستة، أربعة منها مكيلة واثنان موزونان، فالذهب والفضة تباع بالوزن، والأصناف الأربعة التمر والبر والشعير والملح تباع بالكيل بالصاع ونحوه. فبناء عليه ألحقوا بها ما كان في معناها مما فيه الكيل والوزن. يجب الحلول والقبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، فلا يكفي الحلول لأنه قد يكون حال ولا يحصل فيه القبض، فيشترط الحلول ويشترط أيضا القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد. نعم. قال رحمه الله: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. نعم، قال المؤلف رحمه الله: لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، لا يباع المكيل بجنسه إلا كيلا، فالقمح إذا بيع بالقمح لا بد أن يباع بالكيل، صاع مقابل صاع. لا يباع بالوزن، فلا يباع مثلا طن قمح بطن قمح، لأننا حينئذ بعنا المكيل بجنسه وزنا لا كيلا. وكذلك الموزون إذا بيع بجنسه لا يباع إلا وزنا، فالحديد إذا بعت حديد ما تبيع حديد بالكيل، وإنما تبيعه بالوزن، طن حديد بطن حديد مثلا. ولا يباع بعضه ببعض جزافا أو جزافا، لا يباع 100 كيلو قمح، لا يباع 100 صاع قمح بكومة قمح جزاف، وإنما تباع بالكيل فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة. إذا اختلف الجنس، كأن يبيع قمحا بشعير، أو يبيع تمرا ببر، فإنه يجوز أن يكون البيع بالكيل، ويجوز أن يكون البيع بالوزن، ويجوز أن يكون البيع جزافا. والدليل على أنه لا يباع المكيل إلا كيلا إذا بيع بجنسه، وهكذا الموزون، الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، يعني لابد أن يكون بالوزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث معيار المثلية، في الحديث الآخر أو في الرواية الأخرى قال: مثلا بمثل. كيف يكون مثلا بمثل؟ قال هنا: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل، رواه الأثرم من حديث عبادة رضي الله عنه. ولأن ما ثبت فيه المعيار الشرعي، يعني ما ثبت كونه مكيلا شرعا أو موزونا شرعا، إذا اختلف المعيار لم تتحقق فيه المماثلة المطلوبة شرعا. والقاعدة في الربويات أن الجهل بالتفاضل، أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه قاعدة في الربا يستثنى منها مسائل يسيرة، لكن الأصل أن الجهل بالتساوي كالعلم في التفاضل فيما يشترط فيه عدم التفاضل. نعم. قال رحمه الله: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. قال: فإذا اختلف الجنس جازت الثلاثة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة: فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بيعوا كيف شئتم سواء وزن أو كيل أو جزاف. قال: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. تفضل. والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه، وفروع الأجناس أجناس كالأدقة والأخباز والأدهان، واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. الجنس والنوع بينهما عموم وخصوص، فالشيء قد يكون جنسا بالنسبة لما تحته، ونوعا بالنسبة لما فوقه. فالبر جنس وتحته أنواع، وهو نوع من أنواع الحبوب المطعومة مثلا. والمراد بكلام المؤلف رحمه الله والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، الجنس الأخص والنوع الأخص. فالبر مثلا جنس يشمل أنواع، البر كله جنس واحد يشمل أنواعا، مثل أنواع البر المختلفة المعروفة عند الناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفروع الأجناس أجناس. فروع الأجناس تعتبر أجناس بنفسها، فمثلا البر قلنا بأنه جنس وله فروع، كأن يكون مدقوقا مطحونا أو يكون مخبوزا أو الشحم يكون دهنا. فروع الأجناس تكون أجناسا إذا بيعت بغيرها يعتبر الجنس مختلف، تباع كيف ما حصل. قال: واللحم أجناس باختلاف أصوله، وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد أجناس. حاصل هذا الكلام لو أنه باع لحما بشحم، هل يشترط التساوي وفق المعيار الشرعي بناء على أنها جنس واحد؟ الجواب لا، لأن فروع الأجناس أجناس، فيعتبر اللحم جنس والشحم جنس، يجوز التفاضل بينها، وكذلك اللحم والكبد أجناس. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، أي لا يصح بيع لحم بحيوان من جنس هذا اللحم، كأن يبيع 10 كيلو لحم ضأن بحيوان ضأن، لأنه يجري الربا حينئذ ولم يتحقق المعيار الشرعي. ويصح بغير جنسه، فلو أنه باع 10 كيلو لحم ضأن ببقرة أو ما شابه ذلك، فإنه يكون قد باع بغير الجنس فيصح البيع لعدم اشتراط التساوي. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيئه بمطبوخه وأصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز بيع حب بدقيقه، يعني الدقيق من جنس هذا الحب، كأن يبيع صاع قمح بدقيق بصاع دقيق قمح، ولا سويقه وهو المطبوخ منه، ولا نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه، يعني الخالص منه بالشيء المخلوط منه، ولا رطبه بيابسه. فلا يجوز مثلا بيع صاع تمر رطب بصاع تمر يابس. لماذا لا يجوز هذا؟ لأنه مع هذا الاختلاف يتعذر تحقيق المثلية المطلوبة شرعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع هذه الأشياء: مثلا بمثل. وإذا بيع الحب بدقيقه لا شك بأن الحب إذا دق يزيد، فربما الصاع أصبح صاع وربع أو أقل، وإذا كان كذلك لم يمكن أن نتوصل إلى المساواة المطلوبة شرعا. وهكذا في العصير وهكذا في التمر مثلا الرطب باليابس، فالتمر إذا جف نقص، قد يكون الصاع من التمر الرطب إذا جف 3/4 صاع، وبناء عليه إذا بيع التمر الرطب بالتمر اليابس لا سبيل على كل حال إلى التحقق من المساواة الواجبة شرعا، وبناء عليه لا يصح البيع في هذه الأشياء مطلقا. هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى. قال: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا، يعني يجوز أن يبيع صاع قمح مطحون بصاع قمح مطحون إذا استويا، صاع بصاع استويا في النعومة. لماذا؟ لأنها إذا استويت في النعومة فالمماثلة حاصلة، أما إذا لم تستوي في النعومة فحالها كما لو بيع الحب بالمطحون. قال: ومطبوخه بمطبوخه لتحقق المماثلة، وخبزه بخبزه بشرط إذا استويا في النشاف. طيب، كيف يباع الخبز بالخبز؟ يباع الخبز بالخبز، إما أن يكون ناشفا مدقوقا فيباع بالكيل، وإما أن يكون ليس مدقوقا فيباع بالوزن. أما إذا كان أحدهما رطبا والآخر ناشفا فلا يصح بيع بعضهما ببعض، وعصيره بعصيره، كأن يباع عصير سمسم معصور السمسم زيت السمسم بمعصور سمسم آخر صاعا بصاع. لكن لو باع صاع السمسم بمعصور بزيت سمسم بصاع زيت سمسم فلا يجوز لعدم تحقق المساواة. أما إذا باع صاع زيت سمسم بصاع زيت سمسم فحينئذ يجوز. ورطبه برطبه، لو أنه باع صاع وبالنسبة لبيع الرطب باليابس جاء فيه النص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر، فقال صلى الله عليه وسلم: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حسن تعليم، لأنه لا يمكن أن يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب إذا جف ينقص، فلماذا سألهم فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ سألهم ليرشدهم إلى العلة، كأنه يقول لهم: ألستم تعلمون بأن الرطب إذا يبس نشف، إذا يبس نقص؟ وإذا كنتم تعلمون ذلك فإنكم تعلمون بأن المساواة لم تتحقق، فكيف يشكل عليكم أمرها؟ لا شك بأنها واضحة التحريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ورطبه برطبه، كأن يباع الرطب من التمر بالرطب من التمر، أو العنب بالعنب، لأنهما متساوية، لأن التساوي حينئذ متحققا. ولا يباع أو لا يصح بيع المحاقلة، والمراد ببيع المحاقلة هي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، لأنه لا يمكن تحقق المماثلة المطلوبة شرعا. أما إذا باعه بغير جنسه فهذا جائز بلا إشكال. وكذلك لا يصح بيع المزابنة. وما هو بيع المزابنة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو بيع الرطب على النخل بالتمر، يعني يبيع شخص رطبا عنده على النخل بتمر عند آخر. لا يجوز ذلك لعدم تحقق المساواة المطلوبة شرعا، إلا في صورة واحدة وهي صورة العرايا، فقد رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والعرايا هي بيع الرطب على النخل بالتمر بشرط أن يكون البيع خرصا بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيلا فيما دون 5 أوسق، بشرط أن يكون محتاجا للرطب، يعني مالك التمر البائع لها محتاجا للرطب ولا شرط معه، ويكون البيع حالا ويحصل القبض قبل التفرق. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك أن يكون لدى شخص تمر من العام الماضي ويحب أن يشتري من الرطب ولا مال عنده يشتري من الرطب، هذا شرط أن يكون محتاج، فيجوز حينئذ أن يشتري من الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي عنده بشرط أن يكون فيما دون 5 أوسق، والخمسة أوسق 300 صاع، لأن الوسق 60 صاعا، بشرط أن يكون فيما دون 5 أوسق، وأن لا تباع جزافا وإنما تباع بالخرص. كيف تباع بالخرص؟ يأتي شخص ممن له خبرة بالنخل فينظر في هذا الرطب الذي على رؤوس النخل ويقدر كم يكون إذا جف، يقول مثلا والله هذا الرطب الذي على النخلة إذا جف غالب الظن أنه سيكون 4 أوسق، إذن يكون مقابله من التمر 4 أوسق، فلا يباع بخرصه حالا وإنما يباع بما يؤول إليه إذا جف. الشرط الذي يلي ذلك الحلول والقبض، بمعنى أن المشتري يقبض الثمر النخلة مباشرة، وكيف يقبضها مباشرة؟ يقبضها مباشرة بأن يخلي البائع بينه وبين النخلة. نعم تفضل. قال رحمه الله: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما، ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. لا يباع تمر ومعه بر بتمر، فلو أنه باع صاع بر وعفوا لو أنه باع صاع تمر ومعه مد بر بصاع تمر آخر أو بصاع ونصف، كل هذا لا يجوز. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: لا يباع ربوي بجنسه، تمر بتمر، ومع الربوي شيء آخر من غير جنسه، أو معهما من غير جنسهما. وهذه المسألة مشهورة عند العلماء بمد عجوة، وفيها حديث فضالة أو فضالة بن عبيد أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل ب9 دنانير أو 7 دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تميز بينهما. قال فرده: حتى ميز بينهما. هذه القلادة فيها خرز ذهب ومعها الذهب غيره، وباعه بالذهب، فأبطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذهب بيع بجنسه ومعه غيره. قال المؤلف رحمه الله: ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. لماذا؟ لأنه أيضا بيع ومعه من غير جنسه. أما إذا بيع التمر بلا نوى بتمر بلا نوى مثلا بمثل فيجوز، أو تمرا بنوى مع تمر بنوى فيجوز. نعم. ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، ومرد الكيل لعرف المدينة، والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: ويباع النوى بتمر فيه نوى. ما حكم بيع النوى بتمر فيه نوى؟ يعني لو أنه باع طن نوى ب50 كيلو تمر، هل نقول الآن باع ربويا بجنسه ومع أحدهما زيادة؟ الجواب لا، وإنما باع النوى بغير جنسه هو التمر فيجوز مطلقا. قال: ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، لأنه باع شيئا بغير جنسه، لأنه باع شيئا بغير جنسه، فيختلف ما إذا كان الشيء الزائد مع غير الجنس مقصودا وما إذا كان غير مقصود. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الباب بمرد الكيل والوزن، وذلك أننا قلنا في المسألة بأن المكيل لا يباع إلا بالكيل، والموزون لا يباع إلا بالوزن. طيب، كيف نعرف بأن التمر مكيل أو موزون، أو الشعير مكيل أو موزون؟ قال المؤلف رحمه الله: ومرد الكيل لعرف المدينة. فالشيء الذي في عرف أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يباع بالكيل فإنه يكون مكيلا، والوزن مرده لعرف مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. يوجد أشياء كثيرة ليست معروفة عند أهل مكة ولا المدينة، فهل تباع بالوزن أو تباع بالكيل إذا بيعت بجنسها؟ المرد في ذلك إلى عرف أهل هذا الموضع فهو المحكم، هذا هو الضابط، لأننا نحتاج إليه بما أننا قلنا بأن المكيل من الربويات لا يباع بجنسه إلا كيلا، والموزون لا يباع بجنسه إلا وزنا. نحتاج أن نعرف ما هو المكيل وما هو الموزون وما الضابط في ذلك. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في ربا الفضل، ويتبعه إن شاء الله كلامه في ربا النسيئة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.